السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كام يوم كده وزارة المالية المصرية طلعت قرار بإصدار عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه، وبالإضافة لكده هيتم تحديث شكل وخامة بعض العملات القديمة المتداولة دلوقتي في السوق. والتصميم المقترح لعملة ال 2 جنيه إن لونها يبقى فضي وعليها صورة الملكة نفرتيتي، والجنيه الجديد يكون محمر شوية وعليه قناع توت عنخ آمون. وفي كلام اتقال ان السبب الاساسي لاصدار العملات الجديده دي هو ان في ناس بتجمع العملات المعدنيه وتسيحها وياخدوا النحاس اللي فيها لان قيمته دلوقتي اعلى من الجنيه نفسه، وناس تانية بدات تقلق وتربط بين خطوه اصدار العمله الجديده دي وبين معدلات التضخم وتراجع قيمه الجنيه. فيا ترى بقى ايه الحكايه؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. قصة الاتنين جنيه دي ما بدأتش في يوم وليلة، الموضوع بيرجع لشهر سبتمبر من سنة 2022 لما مجلس الوزراء طلع بيان رسمي أعلن فيه الموافقة المبدئية على إصدار عملة معدنية من فئة 2 جنيه. والقرار كان بناء على مقترح قدمته وزارة المالية وقتها، والهدف الأساسي منه هو التسهيل على الناس في التعاملات اليومية وتوفير الفك. والخطوة ما كانتش مجرد اقتراح لعملة جديدة وخلاص، بل إنها كانت جزء من خطة شاملة لتطوير مصلحة الخزانة العامة وصك العملة، لأن بالتزامن مع القرار ده كان في اقتراح لشراكة بين مصلحة الخزانة العامة ودار السك الملكية البريطانية اللي هي The Royal Mint، بهدف إنشاء دار سك مصرية بريطانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في محاولة لتحويل مصر لمركز إقليمي لسك العملات المعدنية. يعني إيه؟ لعشرات السنين مصر كانت بتعتمد على استيراد الأقراص المعدنية دي اللي بتعمل بيها الفلوس الفضة، وكانت بتتجاب تحديدا من بريطانيا، والأقراص بتكون سادة مش عليها أي نقوش، وبعد كده بتحصل عملية السك والختم جوه مصلحة سك العملة في مصر. الخطة بقى كانت إنه يتعمل مصنع جديد في منطقة قناة السويس، وبريطانيا تنقل التكنولوجيا بتاعتها في مجال سك العملات ويدربوا ناس مصريين، وخامات الأقراص اللي بيتعمل منها العملات تتصنع في مصر من الألف للياء بدل ما يتم استيرادها. والهدف اللي اتحط إنه يتم تصنيع 500 مليون قرص سنويا على الأقل، نصهم هيتوجه للاستخدام المحلي حوالي 250 مليون قرص، والنص التاني يتوجه للتصدير. وأول عملة كان هيتم إنتاجها من الشراكة دي كانت عملة الاتنين جنيه. وبعد الموافقة المبدئية على المشروع دخلنا في مرحلة الإعداد والتجهيز اللي استمرت كام سنة، لحد ما في شهر إبريل 2026 الجاري تم اعتماد القرار بشكل رسمي ونهائي، وبدأ يدخل في حيز التنفيذ على أرض الواقع. وهنشوف العملتين الجداد بشكل رسمي في نهاية شهر 6 اللي جاي اللي هو بداية السنة المالية. وهنا في سؤال بيطرح نفسه، هل سك عملة جديدة بقيمة 2 جنيه طيب دي حاجة مضرة للاقتصاد مثلا أو هتعمل زيادة في التضخم؟ الحقيقة سك عملة معدنية بقيمة 2 جنيه أو حتى فئة أكبر منها شوية هو إجراء تنظيمي ما هوش سياسة نقدية. عملة ال 2 جنيه في حد ذاتها مش هتعمل تضخم ولا حاجة، هي بس تسهيل لحركة الفكة في الشارع، فالموضوع مجرد تطور طبيعي لأي اقتصاد. كل ما السلع اللي تقدر تشتريها بعملة معينة بتقل، بيقل معاها تداول العملة دي وبيحل محلها فئة أكبر شوية، وبكده نقلل عدد قطع العملات اللي بيتم تداولها من إيد للتانية، زي فكرة المليم زمان، الاتنين مليم، النكلة، والقرش والقرشين والصاغ والنص فرنك. وبالمناسبة دي مش اختراعات مصرية ولا حاجة، لو بصينا حوالينا هنلاقي دول كتير عاملة كده، في عملات صغيرة بالاتنين، زي اليورو والجنيه الاسترليني والريال وغيرهم كمان. لكن بجانب الكلام ده في سبب تاني اهم لاصدار عملة الاتنين جنيه واصدار عملة الجنيه الجديدة كمان، وهو التوفير في المادة الخام اللي بيتصنع منها العملة، وده لان تكلفة انتاج الاتنين جنيه هتكون مقاربة لتكلفة انتاج الجنيه القديم، بس هتديك قيمة شرائية ضعف، وده هيعمل وفر لخزينة الدولة. وده بياخدنا لسؤال تاني مهم، هو اصلا بيتكلف كام وايه حكاية الناس اللي بتسيحه وتبيعه دي؟ لو رجعنا لسنة 2005 السنة اللي ظهر فيها الجنيه المعدن للمرة الأولى، هنلاقي إن القرص الخارجي الفضي بتاعه كان مصنوع من النيكل، والقرص الداخلي الأصفر مصنوع من النحاس، ونفس الموضوع حصل مع النص جنيه كان وقتها مصنوع من النحاس. لكن بعد سنتين وتحديدا في 2007 أسعار النحاس والنيكل ضربت في السماء عالميا، وبقى مستحيل إن احنا نكمل بنفس الخامات وإلا هنبقى بنخسر جامد في تكلفة العملة. وساعتها حصل تغيير وبقى الجنيه بيتصنع من الحديد الصلب بنسبة تصل ل 94% أو 95%، والقلب بتاعه بقى بيطلي بطبقة رقيقة لا تتعدى 2% فقط من النحاس، والحلقة اللي برة بقت هي كمان بتطلى بطبقة من النيكل. ومن سنة 2007 ولحد النهاردة كل العملات المعدنية بقت حديد صلب مطلي بطبقات خفيفة من النحاس والنيكل. لكن بسبب التغيير اللي حصل ده وبسبب ارتفاع أسعار النحاس والنيكل، في ناس بدأت تجمع الجنيهات القديمة إصدار 2005 و2006 ويسيحوها ويبيعوها علشان يستفادوا من معدن النحاس اللي جواها. وفي محاولة لصد الموضوع ده، البنك المركزي والجهاز المصرفي أصدروا قانون رقم 194 لسنة 2020، واللي نص صراحة على عقوبات قاسية وتجريم لأي محاولة لصهر العملات النقدية الرسمية بمختلف فئاتها، وحطوا عقوبات بتصل للحبس والغرامات المالية الكبيرة. والموضوع ده برضو ما حصلش عندنا وبس، حصل في دول تانية كتير. أمريكا مثلا كانوا بيصنعوا عملة العشرة سنت اللي هي زي 10 قروش والخمسة وعشرين سنت والخمسين سنت من فضة بنسبة 90%، لكن بعد سنة 1965 لما الفضة سعرها ارتفع جدا في الأسواق العالمية، الأمريكان بدأوا يسيحوا العملات اللي معاهم ويبيعوها كفضة. ونفس الموضوع حصل مع البنس، واللي كان مصنوع تقريبا بالكامل من النحاس بنسبة 95%. لما النحاس غلي الناس عملوا نفس الموضوع، ووقتها كان البيني الواحد قيمته هو نحاس 3 أضعاف قيمته وهو عملة. وده اللي خلى أمريكا تلغي عملات الفضة والنحاس من كل عملاتها، وبقت عملاتهم برضو من الأقراص الصلبة واللي بتاخد طبقة خفيفة من النحاس أو النيكل. طب يا ترى بقى الكلام ده معناه إن في ناس لحد النهاردة بيلموا الجنيهات ويسيحوها؟ طبعا الموضوع مش بصورة كبيرة. في الأول والآخر دي كانت إصدارات محدودة خلال سنة أو سنتين بالكتير، وبعدها كده كده اختفت. ده غير إن العملات دي تحديدا إنتاجات 2005 بتتعرض دلوقتي في سوق العملات لهواة جمع العملات. أما بقى أغلب الجنيهات اللي موجودة في الشارع، فتسيحها وبيعها كخام أصلا يعتبر خسارة اقتصادية، مستحيل يجيب فلوس أكتر من قيمة الجنيه نفسه، لأن زي ما قلنا كل العملات عبارة عن سبيكة من الحديد الصلب وخلاص. وبحسبة بسيطة، بما إن وزن الجنيه المعدن حوالي 8.5 جرام، هنلاقي إن الكيلو جرام فيه حوالي 117 جنيه. لو تسيح وتباع كحديد صلب هيتباع بحوالي 40 جنيه، سعر كيلو الحديد الصلب وقت تسجيل الحلقة. وعليه فالموضوع مرتبط بشكل مباشر بإصدارات 2005 زي ما وضحنا. بالإضافة لكل اللي قلناه بقى، خامة حديد الصلب التقليدية مع طلاء خفيف من النحاس أو النيكل هي تركيبة مش هتستمر كتير. بسبب ارتفاع أسعار الخامات عالميا، مازال الخليط ده مكلف على الدولة. تكلفة استيراد القرص الخام الواحد بتكون حوالي 80 قرش، يدخل مصلحة السك يتصنع بتوصل التكلفة الإجمالية لجنيه و30 قرش، وده معناه إن الدولة مقابل كل جنيه بتنتجه بتصرف عليه جنيه و30 قرش. مازال عمره الافتراضي أطول بكتير من الجنيه الورق، واللي بالمناسبة ورقه برضه بيكون مستورد وكل شوية بنصرف طباعة علشان نجدده، إلا إن برضه الخامات مازالت غالية والمحتوى المعدني اللي في الجنيه أعلى من القيمة الإسمية للجنيه. وعلشان كده عملة الاتنين جنيه الجديدة وعملة الجنيه اللي هتتجدد برضه هيتعملوا من تركيبة معدنية أرخص شوية، وفي نفس الوقت جودتها عالية ومتينة ومش بتصدي، وبكده تحقق التوازن بين التكلفة بتاعت الإنتاج والقيمة الإسمية للعملة. وأخيرا بقى كل اللي قلناه بيطرح سؤال، هل الكلام ده معناه إن العملات القديمة هتتلغي؟ الإجابة طبعا لا، كل العملات المعدنية هتبقى شغالة عادي، الربع جنيه والنص جنيه والجنيه المعدن، أي حاجة موجودة في جيبك مازالت قيمتها شغالة ومفيش أي مشاكل، ومش هيحصل أي سحب ليهم تماما من الأسواق. الخطة معتمدة على ضخ كميات جديدة بالمواصفات الحديثة جنبا إلى جنب مع العملات الحالية، بالظبط بنفس فكرة العشرة جنيه والعشرين جنيه البلاستيك أو البوليمر، واللي وجودهم ملغاش العشرة والعشرين جنيه المصنوعين من الورق، الاتنين بيتم تداولهم مع بعض ومفيش مشاكل. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص ليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.